الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي؟ فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. عن عائشة قالت: دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة. في الروايات الأخرى زاد في حديث يونس: وكان مجزز قائفا. قال النووي رحمه الله: باب العمل بإلحاق القائف الولد. قال أهل اللغة: تبرق أي تضيء وتستنير من السرور والفرح، والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سر وسرور، وجمعه أسرار، وجمع الجمع أسارير. مجزز ويقال مجزز، الأول الصواب. وقيل محرز، والصواب مجزز المدلجي. قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك، ومعنى نظر أنفا أي قريبا. قال القاضي: قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح. فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب. قال القاضي: قال غير أحمد بن صالح: كان زيد أزهر اللون، وأم أسامة هي أم أيمن واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء. قال القاضي: هي بركة بنت محصن ابن ثعلبة ابن عمرو بن حسين ابن مالك ابن سلمة ابن عمرو ابن النعمان. والله أعلم. اختلف العلماء في العمل بقول القائف، القائف الذي ينظر في الشبه بين يعني الآباء والأبناء، يعني ويعرف أن هذا من هذا بوجود هذا الشبه. في زماننا يعتبر البحث التجريبي في مجال الحمض النووي هو بمثابة عمل القائف، الذي يعرف به أن هذا الولد من هذا الأب وهذه الأم ونحو ذلك. وكان بداية يعني يعرف هذا الأمر من خلال تحليل الدم ونحو ذلك، وتقدم الأمر حتى وصل إلى درجة دقيقة من خلال معرفة الحمض النووي. قال: اختلف العلماء في العمل بقول القائف، فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق، وأثبته الشافعي وجماهير العلماء، والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر. الصحيح أنه إنما يستعمل قول القائف، وكما ذكرنا في زماننا التحاليل الطبية في الوطء المشتبه المحترم، ليس الوطء المهدر الباطل. إذا وقع وطآن حصل بسبب شبهة وكلاهما محترم، ليس واحد منهما زنا الذي ليس للزاني فيه إلا الحجر، ليس له نسب، ليس له أن ينسب الولد إليه، لكن إذا كان الوطآن محترمان ولأجل الشبهة اجتمع على طهر واحد فيلجأ في إثبات النسب إلى قول القائف. أما عند وجود الفراش فالعبرة بالفراش كما ذكرنا. هنا ولد فراش مشترك، كانت الأمة مثلا مملوكة وبيعت وقد وطأها سيدها وهو لا يعلم أنه لا يجوز أن يبيعها حتى يستبرئها، وكذلك عند المشتري لم يعلم ذلك ولجهلهما عذر في إقامة الحد وفي إثبات النسب. حملت وجاءت بولد لستة أشهر من هذا التاريخ فأكثر، فيمكن أن يكون ابنا للأول ويمكن أن يكون ابنا للثاني، وكلاهما كما ذكرنا وجود الشبهة منع من إهدار هذا الوطء ومنع من إهدار هذا النسب، فلا بد من مراعاة يعني أمر آخر يثبت به ذلك النسب، فيلجأ إلى قول القائف أو الذي يبحث في الشبه أو كما ذكرنا إلى التحاليل الطبية. قال ودليل الشافعي قال وفي رواية عن مالك إثباته في الإماء والحرائر. ودليل الشافعي حديث مجزز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لكونه وجد في أمته من يميز أنسابها عند اشتباهها، ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور، واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد، والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد. وبه قال ابن القاسم المالكي وقال مالك يشترط اثنان، يعني يجعل الشافعية من باب الخبر ويجعله المالكية من باب الشهادات. وبه قال بعض أصحابنا بقول مالك أنه يشترط اثنان. قال وهذا الحديث يدل الاكتفاء بواحد، مع أن نسب أسامة إلى زيد ثابتا بالفراش كما ذكرنا، لكن فرح النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن لقول القائف أثر واعتبار ولو كان واحدا. اختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج، والأصح أنه لا يختص، بل الصحيح بل قل الصواب أنه لا يختص، بل كل من أحسن القيافة، كل من أحسن النظر في الشبه ومعرفة مسألة توريث الصفات فإنه يكون مقبول الخبر. واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا مجربا، واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين كالمشتري والبائع يطئان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطئ الثاني ولدون أربع سنين من وطئ الأول. هذا بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وهذه مسألة فيها اختلاف بين العلماء المتقدمين، ومردها في الحقيقة إلى الوجود، أعني إلى الواقع. إذا ولد حمل يستمر أربعة سنين فهو الذي يعتمد، ليس هناك نص في إثبات ذلك، والطب الحديث يكاد يجزم. لا، ولدون أربع سنين اللي عنده كتابة تانية يصلحها، هذا أكثر الحمل، يعني إن امرأة أتت بحمل بعد سنتين مثلا من موت زوجها أو من سفره أو من طلاقه، هل يعتد ذلك ابنا له؟ عند الجمهور إلى أربع سنين، بناء على ما ذكره الإمام مالك رحمه الله من أن امرأة عندهم يعرفها أتت بولد بعد أربع سنين. الطب كما ذكرنا ينفي ذلك تماما، طب الحديث يقول أن هذا غير ممكن. هناك أقوال أحد من العلماء أقصاها إلى سنة، وبه أخذ القانون المصري هو أن أكثر مدة الحمل سنة. أنا أرجح أن هذه المسائل التي لا نص فيها إذا كانت المعلومات الطبية قد وصلت إلى درجة من الإتقان مثل ما ذكرنا فإنه يعتمد عليها في مثل هذه الحالة، والله أعلم. ولذلك يعني نرى أن قول الجمهور يرجع والله أعلى وأعلم إلى عدم ضبط الوقائع التي بنوا عليها الحكم، والله أعلم. أما 6 أشهر فهذا كلام سديد صحيح، أولا مستنبط من القرآن، لأن الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فتبين أنه يمكن أن يكون الحمل 6 أشهر، وهذا موافق للطب الحديث تماما، يمكن أن يأتي ولد ينزل مستهلا صارخا ويمكن أن يعيش بعد 6 أشهر، وإن كان هذا نادرا جدا، و7 مشهور جدا، لكن 6 أشهر يمكن أن يأتي ب6 أشهر قمرية يأتي وتأتي الولد ويعيش هذا الولد. قال اتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين، لو أحد الوطئين محترم والآخر لا لم يعتد بالوطئ غير المحترم. إيه هو الوطئ غير المحترم؟ الزنا. قال كالمشتري والبائع يطئان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول. إزاي عملوا كده؟ قلنا نتيجة الإيه؟ الجهل أو التأويل أو غير ذلك. فتأتي بولد ب6 أشهر فصاعدا من وطئ الثاني ولدون 4 سنين من وطئ الأول. إذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به، فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، يعني يخير الولد إلى سن البلوغ. وإن ألحقه بهما، يعني القائف قال لا ده هو الاثنين اشتركوا فيه، طبيا هذا الكلام غير صديد غير صحيح، وأنه لا يمكن أن يحصل اجتماع تكوين ولد من أبين بحال من الأحوال. قال فإن ألحقه بهما فمذهب عمر ابن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، بمعنى أنه لا يعتد بقوله كأنه أشكل عليه، عندما ينسبه إليهما معا كأنه لم ينسبه إليهما معا، يبطل قوله ويترك حتى يبلغ فيختار أيهما يميل إليه. احنا شرحناه قبل كده، شرحنا حديث لا تسقي ماء زرع غيرك، شرحنا فيه وقلنا انه لا يلزم منه الاشتراك، وقلنا فيها ساعتها ان الطب يثبت انه لا يمكن ان يقع اشتراك حيوانين منويين في تكوين انسان، لان فيه كروموزومات معينة لو العدد ده اتغير الانسان ده مش هيتكون، خلقته لا تتكون يصبح مخلوق اخر، مفيش مخلوق عنده مثلا 86 كروموزوم، ما فيش مش انسان، هذا الانسان 46 كروموزوم، فهم 23 من الرجل و23 من الايه من المراه. اذا كان واحد او اثنين ونوع معين منهم قد يتضاعف فقط، يبقى لا يزيد يعني 47 ده بإنسان متخلف عقليا ويحصل خلل ضخم جدا، اكثر من ذلك يعني يحصل نوع من الإجهاض أثناء تكون هذا الجنين ولا يتم تكوينه. فالطب في المسألة دي ما عندهمش تردد. قال ده قول الجمهور، نذهب عمر ومالك والشافعي أنه لا يعتد بهذا الإلحاق المزدوج. وقال أبو ثور وسحنون يكون ابنا لهما، أثبت إمكانية هذا الأمر. وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان يلحق بأكثرهما له شبها. قال ابن مسلمة إلا أن يعلم الأول فيلحق به. واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه، فقال أبو حنيفة يلحق بالرجلين المتنازعين فيه، ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما. وقال أبو يوسف ومحمد يلحق بالرجلين ولا يلحق إلا بامرأة واحدة. وقال إسحاق يقرع بينهما. والصحيح في ذلك أنه يلجأ إلى الإيه؟ إلى القافة، وفي زماننا القافة ممكنة جدا بالتحاليل الطبية، فالأمر أصبح يسيرا بفضل الله. يبقى ابن ده وابن ده يلحق بهما، ابن أمه أمين، هي دلوقتي دي وردة في أنها تحصل أمين، دي في مسألة الولادة تأجيل الأرحام، وهي مسألة شرعا غير جائزة ولو كانت من رجل وزوجتين له على الراجح، لكن رجل وزوجتين له فيها خلاف، حتى أن قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي رجح جواز استئجار الرحم إذا كانت إحدى، إذا كانت كلا الزوجتين كلا المرأتين زوجة للرجل الواحد، فياخدوا بويضة من دي ويلقحوها بحيوان منوي ويحطوها في رحم إيه امرأة أخرى، فدول هيكونوا أمين فعلا، بس الراجح أن هي التي أخذت منها البويضة هي الأم، والأخرى مثل المرضعة تبقى أم بالحمل، والله أعلم. يورث من الاثنين والاثنين يورثوا منه كان نصيب أب واحد، لو تم الإلحاق بالأبين على مذهب أبي حنيفة يبقى هو يرث منهما كولد، وإذا مات هو يرثاه جميعا في نصيب الأب، يبقى الأب يقسم عليه على اثنين، كما أن في الجدات نصيب السدس إذا كانت هناك أكثر من جدة ترث يقسم نصيب الايه الجدة عليهما معا أو عليهن، وكذا إذا كان هناك إيه؟ إذا كان هناك زوجات فأربع زوجات لهن الثومن، فيكون نفس الحكم. قول المسلمة إلا أن يعلم الأول الواطئ في الأول في الوطئ، قول المسلمة إلا أن يعلم الأول فيلحق به، يعني من وطأ أولا ألحقه به، والراجح أن هذا ليس له اعتبار. مسألة الميل يعني يستأنس لها، مسألة أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، يستأنس لها بقصة سليمان صلى الله عليه وسلم حين قال هاتوا بالسكين أشقوه بينكم نصفين، فقالت إحدى الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فأثبت بالميل بنوته عندما لا يكون هناك بينات ولا دلائل ولا قرائن تدل على أحد الوصفين. هذا ليس فيه أنه يعمل بالقرائن دون البينات، ولكن عند انعدام البينات وعند انعدام يعني الأدلة يلجأ إلى القرائن، وليس فتح باب العمل بالقرائن مطلقا كما يقول به البعض. فمسألة الميل قرينة من ضمن القرائن، لكن هناك ما هو أقوى منها كالقافة بلا شك، قرينة القافة أو التحاليل الطبية المعاصرة كما ذكرنا أقوى بكثير من مجرد الميل القلبي والنفسي، خصوصا مع إمكانية تغيير هذا الأمر بالتربية وحسن الخلق والمعاملة، ولا يلزم أن يكون على أصل الخلقة وإثبات النسب. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت، قالت ثلث. نعم يأتي شاء. عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. عن أم سلمة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه، قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. هذا الحديث من المستدركات التي استدركها الإمام الدارقطني على مسلم رحمه الله. قال الدارقطني قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد. قال وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه على هذا على مسلم فاسد، لأن مسلم رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحقق المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال، ووجب العمل به لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير، فلا يصح استدراك الدارقطني، وهو كلام سديد صحيح. حديث أم سلمة وحديث أنس. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس بك على أهلك هوان، فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملا. ثم بين صلى الله عليه وسلم حقها، وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء، وبين سبع ويقضي لباقي نسائه، لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء، وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها، فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى، وليقرب عوده إليها، فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها، ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها. يعني إن سبع سبع نساء بقية النسوة كل منهن تأخذ سبعا متصلة كما أخذت العروس، لكن لو قضى لو أنه بقي عندها ثلاثا استأنف القسم مباشرة ليلة ليلة. لا، هناك مزية لهذا ومزية لهذا، مش أنه هو حيقضي أربعة بس، لا ده لو حيقضي يقضي سبعة، يبقى ثلاثة لو هي مش هتزود على ثلاثة، ثلاثة يبقوا خلصين بدون قضاء، ولكن اختارت سبعة متصلة سوف يعوض زوجاته في غيبته عنهن سبعة متصلة بأن يجعل لكل واحدة سبعة متصلة، ولا قضاء في ذلك، ولا يقضي الفرق بين الثلاثة والسبعة، بل إذا تزوج ثيبا على نسائه فإنها تخير، إن اختارت ثلاث بقي عندها ثلاثا ثم دار على نسائه ليلة ليلة وهي منهن، إن اختارت سبعا فإنه يسبع لكل واحدة من نسائه دون أن يميز المدخول بها إلا أنها تكون في البداية، يبقى البداية تكون لها ثم يسبع لباقي نسائه ويعود إليها بعد الانتهاء من سبع لكل امرأة من نسائه. تخير المرأة وهي التي تختار. قال القاضي المراد بأهلك هنا ليس عليك في أهلك هوان، قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بك على أهلك هوان، قال المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه وسلم، أي لا أفعل فعلا به هوانك، يعني كونه ينصرف عنها بعد ثلاث، وهذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم واختاره ابتداء، لأنه أراد أن يخرج فأخذت بثوبه، فدل ذلك على أنه كان يختار لها الأفضل لها، وأن هذا الانصراف عنها ليس هوانا عليها. قال وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لينا في الكلام وقال أنا لا أهينك، لا أضيع حقك، أنت عندي كريمة، أنا لا أسعى إلى ما فيه أي إهانة لك. قال وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه، إنه قرب لها وفهمها. قال وفيه العدل بين الزوجات، والعدل أساسه القسم في الليل، ولذلك ثلاث يعني ثلاث ليال والأيام تابعة، فلا يدخل على المرأة غير صاحبة النوبة وغير صاحبة الحق في الليل إلا للضرورة، للضرورة البيت ولع، في تعبان في البيت، في هلاك، في مرض يخشى أن تهلك إذا لم يدخل ليغيثها، ولا يدخل نهارا إلا لحاجة. يمكن أن يدخل للحاجة، ينظر حاجة أهل البيت من النساء الأخريات فيدخل نهارا يقضي حاجتهن ثم يرجع إلى صاحبة النوبة، ويبدأ بالليل والنهار تابع لليل، والليل يبدأ من المغرب. وإن كان هناك أيضا قضاء المصالح معتبر في ذلك ليلا ونهارا، إذا كان عمله ليلا أو عمله نهارا فالعبرة بالليل أيضا. قال: وفيه العدل بين الزوجات، وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها، فإن كانت بكرا كان لها سبع ليار بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخياران، إن شاءت سبعا ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا ولا يقضي. هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة والحكم محمد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر. عند أبي حنيفة أنه يقضي الثلاث لكل واحدة، والصحيح أنه لا يقضي إذا اختارت الثلاث. واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات، وحجة الشافعي هذه الأحاديث، وهي مخصصة للظواهر العامة، يعني مخصص من وجوب العدل وهو القسم بالليل المزفوفة التي دخل بها. اختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها، وقال بعض المالكية حق له على بقية نسائه، يعني إن اختارت هي ثلاثا هل له أن يرغمها على سبع ويقضي ويسبع لباقي النساء أم ليس له ذلك؟ الصحيح أنه حق للمرأة، إن اختارت ثلاثا ليس له أن يبيت عندها سبعا ويسبع لباقي النساء، بل يلزمه أن يختار ما اختارت. تقول له لا ممكن، علشان هي مش عايزة القضاء، عشان هيقعد لو متجوز أربعة هيقعد 28 يوم ما يجيش. قال: واختلفوا، طبعا مسألة البقاء سبعا عندها يعني في الليل ليس أنه لا يخرج للصلوات كما يظن البعض، لأن هذا وهم، إنما المقصود بأنه يبيت عندها دون باقي النساء، لأن البعض يظن أن الذي تزوج بكرا أو ثيبا يبقى عندها سبعا أو ثلاث للثيب دون أن يخرج من البيت نهائيا، ليس كذلك، بل المقصود أن يبيت في هذه الليالي، وأن يبيت معظم الليل في بيت الزوجية. أما أنه يترك الصلوات فليس هذا من الأعذار في ترك الصلوات. قال: واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة. قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا، لعموم الحديث: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، يعني ما يسافرش، ليمنعها حقها في ذلك، إلا لو اضطر ضرورة بقى، كما ذكرنا الضرورة شيء إيه يحصل به هلاك، إن تنازلت عن حقها فذاك لها، لكن أساسا هذا حق للزفاف، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، لم يخصه، لم يخص من لم يكن له زوجة. وقالت طائفة: الحديث في من له زوجة أو زوجات غير هذه، لأن من لا زوجة له يعني غيرها فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات، فإنه جعلت هذه الأيام الجديدة، فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا، لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضي عياض هذا القول، وبه جزم البغوي من أصحابنا في فتاويه، فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء، والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث، كما ذكرنا هو الصحيح أنه يجب عليه أن يبيت عندها سبعة. يبقى يبيت يعني يقضي معظم الليل في منزل الزوجية. نذهب. قال: واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أو مستحب، فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب، ظاهر الأدلة أنه على الوجوب. قوله عن أنس: من السنة أن يقيم عند البكر سبعة، هذا اللفظ يقتضي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء. الصحيح أنه مرفوع، لكن المسألة فيها اجتهاد، والصحيح أن رفعه طالما كان محل اجتهاد فهو درجة أقل من التصريح بالسماع والتصريح بالقول، بمعنى أنه لو تعارض شيء من هذا مع لفظ حديث صريح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يقدم في الحكم بالرفع والحديث المرفوع، مثل قول بعض الصحابة خصوصا صغار الصحابة من السنة كذا، فيمكن أن يقصد بالسنة سنة أبي بكر أو سنة عمر، فإذا كان هناك حديث صحيح مخالف لذلك صراحة فالعمل بالحديث المتصل، كمن قال إن من السنة أن يدب المأموم راكعا إذا وصل إلى المسجد ثم يمشي راكعا حتى يدخل في الصف، وهذا قول عبد الله بن الزبير، وقال من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن عين هذا الفعل وقال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعط، فقول القائل أن هذا من السنة يمكن أن يحمل على سنة أبي بكر أو قول أبي بكر أو سنة بعض الصحابة الآخرين رضي الله عنهم، لأنه مخالف للصريح المرفوع، والله أعلم. وفي الرواية الأخرى: لو شئت قلت، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت. في الرواية الأخرى: لو شئت قلت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، معناه إن هذه اللفظة وهي قول من السنة كذا صريحة في رفعه، فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية المعنى لقلتها، ولو قلتها كنت صادقا. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ قال: باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. قال: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه، بل له اجتنابهن كلهن، لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن. والصحيح أنه يلزمه أن يبيت عند نسائه وأن يقسم لهن، وليس له أن يتركهن جميعا، ويجب عليه أن يبيت كل أربعة ليالي ليلة، ويلزمه أن يطأ كل أربعة أشهر مرة على الصحيح. يلزمه ذلك. والصحيح أيضا أنه إذا كانت تتضرر بغيابه عنها إذا رضيت بغيابه أكثر من ذلك فلها هذا الأمر، وإذا كانت تتضرر لم يجز له ذلك الأمر. قال: فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة، ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة على الثلاثة إلا برضاهن. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه يلزمه ليلة ليلة إلا برضاهن، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لما يلزم الزوج. يقول: هذا هو الصحيح في مذهبنا، وفيه أوجه ضعيفة، وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته. قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن، ولا يجوز ذلك بغير رضاهن. الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطوف على نسائه التسع بغسل واحد، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام إما برضاهن، وإما على الصحيح أنه لا يلزم ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن القسم واجب على غيره عليه الصلاة والسلام، وأما في حقه هو صلى الله عليه وسلم فمستحب، لقول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. أما غيره فيلزمه العدل باتفاق. قال: وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها، ويقسم للمريضة والحائض والنفساء، لأنه يحصل لها الأنس به، لأنه يحصل لها الأنس به، ولأنه يستمتع بها بغير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك. قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض، لكن يستحب ألا يعطلهن، ويستحب أن يسوي بينهن في ذلك كما قدمناه. كما ذكر الوطء هذا لا يملك، الوطء لا يملك، الحب الذي يتبعه الوطء أمر حسب الميل القلبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أي يعني أنه كانت أحب النساء إلي عائشة. فمسألة المعاشرة الوطء إنما يكون على حسب القدرة وعلى حسب الميل، وهذا أمر لا يمكن ضبطه، الذي يمكن ضبطه المبيت، ولذا يلزمه أن يبيت بالعدل. وأما الوطء فهو مستحب أن يسوي بينهن في الوطء. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها الحديث. أما قول تسع نسوة فهن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن. طبعا هذا الحديث رد على من يزعم أن ماريا كانت زوجة، هذا جهل من قائله، لا يوجد عالم فيما أعلم يقول به، وإنما هذا كلام بعض الجهل المتأخرين. ماريا كانت مملوكة للنبي عليه الصلاة والسلام، أم ولد، ولم تكن زوجة، ولم يكن يقسم لها، كان له تسع نسوة نص الحديث. قال: ويقال نسوة ونسوة بالكسر والضم، الكسر أفصح، وبه جاء القرآن العزيز، وقال نسوة في المدينة. قوله: فكان إذا قسم لهن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع، فمعناه بعد انقضاء التسع، وفيه أنه يستحب ألا يزيد في القسم على ليلة ليلة، لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. الصحيح أن ذلك واجب إلا برضاها، إلا برضاهن، بمعنى أنه يلزمه ليلة ليلة، إلا إذا عجز كمن له زوجتان في بلدين ولا يمكنه ذلك، ولا يمكنه القسم ليلة ليلة، لابد من أن يكون أكثر من ذلك، فيمكنه ثلاث ثلاث، والله أعلى وأعلم. ومن كان يعمل بالليل دائما على الدوام، ف يعني يكون القسم في حقه بالنهار، والله أعلم. وأما قوله وكنا يجتمعنا كل ليلة إلى آخره، ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل. يعني يمكن أن يتخذ بيتا غير بيت كل واحدة، ويطلب من كل واحدة أن تأتي إليه في هذا المنزل الخاص به الذي ليس هو مختص بواحدة بعينها، يلزمه منزل مستقل لكل واحدة، يلزمه منزل مستقل، وأن تكون مرافق كل حجرة إذا كانت حجرات، يعني لأن البعض يظن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له حجرات، فالبعض يظن أنه يجعل الشقة الواحدة عدة حجرات، لابد أن تكون المرافق من المطبخ والحمام والكنيف ونحو ذلك مستقلا. فإذا كان هذا الأمر حجرات، النبي عليه الصلاة والسلام كنا ليس فيها يعني كنوف، لأنهم لم يكونوا يتخذون الكنوف في البيوت، وإنما كنا يخرجن إلى الخلاء. فأما في زماننا هذا فلا يصح إلا أن تكون مرافق كل ويعني حجرة أو كل شقة مستقلة، لا يجوز له أن يسكن امرأتين في مسكن واحد إلا برضاهما، ولها أن ترجع كل واحدة منهما متى شاءت. إذا اختارت أن يقيم في مسكن واحد كل واحدة في حجرة، فلهن ذلك، ولهن أيضا الرجوع متى شاءت أي واحدة منهن. ولا يجوز له أن يعاشر يعني واحدة منهن أمام الأخرى، لأن في ذلك كشف للعورات حتى ولو راضيت بذلك، فليس له أن يعاشرهن معا حتى ولو برضاهن، إنما يجوز الإسكان برضاهن. وأما مجرد اللمس ومد اليد فهذا ليس بمحرم ولا ممنوع، إنما المقصود بالمعاشرة عن الوطئ، ليس له أن يطأ واحدة أمام الأخرى، وهذا من أسوأ ما يمكن أن يكون من عشرة، ولو بين الزوجات فكيف بما يعرض في وسائل الإفساد. قال ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، لو دعاها إلى بيت ضرة من ضرائرها في وقت نوبتها، في يوم نوبتها أو ليلة نوبتها، ولو كانت ضرتها غائبة عن المنزل، فليس عليها أن تجيب إلا أن تشاء. يقول ولا تكون بالامتناع من أن يدعوها إلى بيت ضرتها في نوبتها، لا تكون بالامتناع ناشزة، بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته، لأن عليها ضررا في الإتيان إلى ضرتها، وهذا الاجتماع كان برضاهن. بالنسبة لاجتماع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في بيت التي يأتيها كان برضاهن. قال وفيه أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة، بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات. مش إن هو ضرورة يعني عايز يروح عشان هو متضايق شوية، عشان هو نفسه يقابل فلانة، لا، ضرورة زي ماء بتموت، مرض لابد أن يتدخل فيه لإدراكها، كما ذكرنا حريق في المنزل، غرق في المنزل، شيء مهلك، ثعبان في المنزل، هذا الذي يمكن أن يأتي المرأة من أجله. مش في فار في المنزل، مش في مثلا صرصار في المنزل يقول أنا رايح عشان الصرصار، لا، إنما لضرورة. نقول لضرورة ليست لحاجة. نعم هيأتي الكلام. قال فيه أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة، بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات. الدليل وجوب العدل. وأما مد يده صلى الله عليه وسلم إلى زينب، وقول عائشة هذه زينب، فقيل إنه لم يكن عمدا، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح، وقيل كان مثل هذا برضاهن. والظاهر كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزمه القسم، لم يكن يلزم، بل كان هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له ترجي من تشاء منهن، والضمير يعود على كل المذكورات سابقا، وليس فقط الواهبة نفسها. وأولهن وإن أهلن لك أزواجك التي آتيت أجورهن. فإذا التي آت أجورهن وهن نساءه التسع كلهن داخلات في عموم تؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال أما قوله حتى استخبت، من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، يعني زينب يعني ارتفع صوتها على عائشة وعائشة ارتفع صوتها على زينب من أجل أن عائشة قالت هذه زينب، وكذلك قال أيضا الصخب. وفيه حتى بيقول استخبت، وفيه ضبط آخر حتى استخبثت أي قالت الكلام الرديء، هي استخبت من الصخب. سنة. وفي بعضها استحيتها من الاستحياء، ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثت، قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت، استحثت حثت في وجه الأخرى التراب. قال وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع، كما ذكرنا مثل هذا الأمر من اجتماعهن كان برضاهن لحاجتهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهن كل ليلة ويراهن كل ليلة، وكما ذكرنا كان هذا من الجائز له عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ما كان عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وملاطفة الجميع. وقد يحتج الحنفية بقوله مد يده ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ولا حدة فيه، فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل، ولا يحصل مقصودهم حتى يثبت أنه لمس بشرتها بلا حائل ثم صلى ولم يتوضأ، وليس في هذا الحديث شيء من هذا. عندنا أحاديث أخرى تثبت أنه مس ولم يتبشر بلا حائل، حيث أنه قالت عائشة قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، قال لها عروة ما أراها إلا أنت فضحكت، فهذا صريح جدا لأن التقبيل يستحيل أن يكون دون لمس البشرة، فهذا دليل صريح على أن لمس المرأة بلا حائل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. الكلام ده بالنسبة لنقض الوضوء هذا ليس من الخصائص، هذا فيه أمر نقض الوضوء، هذا ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله احثوا في أفواهن التراب فمبالغة في زجرها أو زجرهن وقطع خصامهن، وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وشفقته ونظره في المصالح، وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن أبي بكر كان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجب عليه القسم، فكونهن يستخب يعني يحصل صخب بينهما في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز لهن، ولذا أشار عليه بأن يحثوا في وجوههن التراب ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأب ينبغي أن يزجر وأن يعنف ابنته المقصرة في حق زوجها، فذلك من تأديبه لها ومن تعزيره لها، لأن القول الشديد نوع من التعزير. فأبو بكر رضي الله عنه لكز عائشة مرة وقال لها قولا شديدا مرة أخرى بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرة هي اسمها كده. طب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. في رواية أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جليل زاد في حديث شريك قال وقالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. المسلاخ والجلد معناه أن أكون أنا هي من امرأة فيها حدة. من هنا للبيان واستفتاح الكلام لم ترد عائشة عيب سودة بذلك من امرأة فيها حدة، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة، يعني امرأة قوية عندها إرادة عظيمة. لما كبرت أو كبرت جعلت يومها لعائشة فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حقا في الواهبة فلا يفوته إلا برضاه، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا. يعني ما ينفعش تقول له إن أنا سيبالك اليوم بس هات فلوس زيادة أو هات نفقة زائدة أو افعل كذا، ولا يجوز أن يفعل ذلك هو. ويجوز أن تهب للزوج، يمكن أن تهب لضرتها ويمكن أن تهب للزوج أن يجعل هذه الليلة حيث شاء لمن شاء، وقيل يلزمها توزيعها على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة، والأول أصح، وللواهبة الرجوع متى شاء. الواهبة كالمعدومة يعني يقسم عنده أربعة، واحدة منهم وهبت يومها له أو فهو له أن يقسم لواحدة ليلتين والأخرى ليلة وليلة، يعني يقسم الأربع ليالي على الثلاث. وقيل يجعلها كالمعدومة يعني يقسم لثلاث ثلاث متواصلة ثلاث وثلاث دون أن يحسب كأنه متزوج ثلاث فقط دون أن يحسب الواهبة. والصحيح الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم لعائشة ليلتين ولباقي نساء ليلة واحدة، يقسم لعائشة ليلتها وليلة سودة. قال والأول أصح اللي هو يجعلها حيث شاء. وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي، لأن الهبات يرجع فيها فيما لم يقبض منها دون المقبوض. يبقى أيضا الهبة أصلا ليست لازمة لها على الاستمرار، ولذا قد ذكرنا من قبل أن اشتراط الرجل على امرأته الجديدة أن لا يقسم لها شرط باطل. هناك بعض الناس يريد أن يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى، ولابد أن يبيت كل ليلة عند الأولى حتى لا تعلم، فيشترط على الثانية ذلك. هذا الشرط كشرط باطل، هي إن شاءت قبلت ذلك اختيارا منها لا على سبيل الاشتراط، ولها أن ترجع في أي وقت شاءت. قال وقولها جعلت يومها أي نوبتها وهي يوم وليلة. قوله كان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة معناه أنه كان يكون عند عائشة في يومها ويكون عندها أيضا في يوم سودة، لا أنه يوالي لها اليومين. والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضا الباقيات، وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن وهو ضعيف. لو هي كانت قرعتها كما ذكرنا أنه يقسم النساء بإيه؟ بقرعة، يعني يعمل قرعة ويشوف كل واحد يطلع أنهي ليلة بتاعتها. كانت أول امرأة تزوجها بعدي، كذا ذكره مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل سودة، وكذا ذكره يونس عن الزهري، وروى عقيل بن خالد عن الزهري أنه تزوج سودة قبل عائشة. قال ابن عبد البر وهذا قول قتادة وأبي عبيدة. قلت وقاله أيضا محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وابن قتيبة وآخرون. المشهور والله أعلى وأعلم أنه تزوج سودة بعد وفاة خديجة مباشرة، هذا هو المشهور. يمكن أن يحمل يجمع بين الدليلين على أنه عقد على عائشة ثم تزوج سودة قبل أن يدخل بها، لأنه عقد على عائشة نعم في مكة وظل ثلاث سنوات لم يدخل بعائشة لأنها كانت صغيرة، لما بلغت تسع سنين دخل بها. فيمكن أن يكون عقد على عائشة ثم تزوج سودة ودخل بها ثم دخل بعائشة رضي الله عنها. نعم ثبت أنه كان يريد طلاق سودة ثم لما وهبت يومها لعائشة بقيت من أجل أن تكون في نسائه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إيه؟ الضرورة أو الحاجة يمكن أن يكون بالتسامح فيها، يا بالتسامح لو هو عاجز يبقى خلاص يبقى اليوم مطرح الليلة. يوجد أخ مريض يحتاج إلى نقل دم موجود بالعناية المركزة في قسم الطب الحرج بالوحدة الثالثة مستشفى الجامعي، من يمكن أتبرع له بدم أو عنده شيكات دم يسلمها مسجد التقوى؟ اسم المريض عادل قباري أحمد حسن. من يتبرع له أو عنده شيكات دم يمكن أن يأتي بها في مسجد التقوى. اسم المريض الذي يحتاج للدم عادل قباري أحمد حسن. أخ يسأل عن الواجب علينا تجاه أخواننا في غزة ويتكلم عن القنوت. القنوت لا شك أنه أمر مشروع وسنة مؤكدة في هذا المقام لورود هذه النازلة من الظلم والعدوان على المسلمين في غزة، نسأل الله أن يفرج كربهم. الدعاء وإحياء قضيتهم لدى الناس وحث الناس على يعني الإنفاق في سبيل الله عز وجل وعدم استغلال هذه الحاجة لمزيد من التربح للمضطرين المستغيثين يعني جيرانهم من سكان مصر، فزيادة الأسعار عليهم نوع من اللؤم والخسة في هذا المقام، بل ينبغي أن تنفق الأموال لتوصيلها إليهم من خلال يعني ما يمكن أي وسيلة يمكن أن توصل بها خلال النقابات أو غيرها التي تسعى إلى توصيل هذه المساعدات إلى المسلمين في غزة، والدعاء على من ظلمهم، ولا شك أن فتح الأبواب لهم هو من أقل الواجبات على المسلمين، فتح الأبواب لهم حتى ينالوا احتياجاتهم، ويعني حسن هذا الفعل بلا شك، نسأل الله أن يجزي خيرا من قام به. نعم، إذا تأكد من إمكانية الوصول جاز إعطاؤها للفقراء منهم، إذا تأكد من وصول أموال الزكاة إلى أهل غزة جاز إعطاؤها للفقراء منهم. تعدد الزوجات الآن مع ضيق المعيشة وقلة المسكن، إنما يشرع الزواج واحدة واثنين واثنتين وثلاث وأربع لمن قدر على الباءة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج. فإذا كان ليس عنده مكان فليس له أن يسكن كما ذكرنا ضرتين في مسكن واحد، وإذا لم يكن عنده نفقة ككثير من الناس يتزوج ثم يسأل الناس بعد ذلك، هذا لم يستطع الباءة. فإذا كان لا يستطيع الباءة فليصبر عليه بالصوم. عليكم السلام. إذا كان الزوج يعمل في عمل متقلب نبطشيات ليلا ونهارا يغير كل أسبوع وردية، أراد الزواج فأخذ أجازة لسبعة أيام فجلسهن عند العروس ثم ذهب إلى الأخريات في غير أجازة، كيف يمكن العدل في ذلك؟ كما ذكرنا الذي يعمل ليلا وليس له عمل إلا ذلك ولا كسب له يمكن أن يطعم ويسكن أهله إلا بذلك فهو من باب الضرورات التي يجعل النهار بدلا من الليل في تلك الحالة. حدث في يوم الجمعة الماضي في خطبة الجمعة بأحد مساجد تابعة لبعض الاتجاهات الإسلامية أن قال الخطيب في خطبة الجمعة أن المشايخ الذين يقولون بعدم الخروج في المظاهرات وسماهم بأسمائهم، ثم قال: هذا هو النفاق بعينه، لأنهم يمنعون الخروج في المظاهرات سمى هذا نفاقا. هذا الكلام فاسد بلا شك وظلم، فإن نمنع من المظاهرات لما فيها من المفاسد لما يعلم من أنها يمكن أن توجه أي توجيه ويمكن أن يقال فيها بأي هتافات منكرة بعضها وبعضها مشروع وبعضها غير مشروع والتحكم فيها غير ممكن، ويمكن أن ترتب عليها سفك دماء ويمكن أن ترتب عليها إفساد أموال، ونحن إنما لأجل هذه المفاسد التي غالبا لا يمكن التحكم فيها نقول بأن هناك وسائل أخرى لإحياء القضية وللضغط على يعني من أجل أعطاء الناس حقهم ورفع الحصار عنهم. هناك وسائل متعددة فيمكن استغلال هذه الوسائل، ولكن لا يلزم أن هذا نفاق، بل هذا خطر على قائله. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من رمى أخاه بالكفر والنفاق وليس كذلك فإن كان كذلك وإلا حار عليه. من إذا كان ليس كذلك فترجع عليه هذه الكلمة، إثم هذه الكلمة، وهو الحكم بالنفاق والحكم بالكفر ونحو ذلك. ولهذا لا ليس أمرا لا يجوز هذا الأمر، خصوصا أن من يقول ذلك متبع لبعض أهل العلم الذين يقولون بالمنع. على الأقل هو مجتهد أو متبع لمجتهد، وهو كما ذكرنا من أجل المفاسد التي ترتب على ذلك. ونسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. فبدلا من أن تكون عندنا مصيبة واحدة، عندنا الآن مصيبتان، أن هناك المئات قد حبسوا ودخلوا السجون وأصبحت أسرهم محتاجة بسبب هذه التصرفات. فجزاهم الله خيرا على نيتهم في نصرة إخوانهم، لكن نقول أن الباب باب مصلحة ومفسدة. ومن هنا نحن نختار أن المظاهرات غالبا ما يكون فيها مفاسد، وخصوصا مع يعني التربص بها من جهة يعني قوات الأمن ونحو ذلك، ترتب عليها مفاسد ضخمة. والمظاهرات مثلا التي فيها بعض القذف بالحجارة، ما أدراك لو قام إنسان بقذف يعني جندي من الجنود وهو واقف يعني ساكت، ربما قذف بالحجارة ففقعت عينه مثلا، فما ذنبه في مثل هذا المقام أن يعاقب بعقوبة ليست يعني ليس لا يستحقها. فمثل هذه الأمور مسائل الاجتهاد فيها على الأقل من الاجتهاد السائغ. فلا يجوز الرمي بالنفاق في مثل هذه الأمور، بل يعني قد ظلم من رمى غيره بالنفاق في ذلك.